الخطأ الخامس والأربعون. قال في الشريط الخامس عشر من أصول السنة: إنكار حديث الآحاد ليس بكفر. معلوم الآحاد تعريفه هو ما ليس بمتواتر، ما ليس بمتواتر. أغلب السنة متواترة أم ليس بمتواتر؟ ليس بمتواتر، هذا هو الآحاد. الآحاد ما ليس بمتواتر، فهم هذا؟ طيب، أغلب السنة آحاد، فبيقول إنكار حديث الآحاد ليس بكفر. واضح هذا الكلام؟ وقدمنا بأنه قال بأن البخاري إنكاره هكذا أيضا. الشيخ الفوزان سئل على موقعه: ما حكم من أنكر حديث الآحاد الصحيح؟ قال: الجواب هذا مخطئ خطأ عظيما، لأنه سينسف العقيدة وسينسف العبادات والفقه، سينسف الدين. قال: هذا مخطئ خطأ عظيما قد يصل به إلى الردة إذا علم أن هذا الحديث صحيح وتركه لهوى في نفسه أو مخالفا لعقله، يخشى عليه من الردة، لأنه يصير مكذبا للرسول والرسول معصوم من الكذب، لكان هذا كافرا لكن يدرأ بالتقليد، يعني يدرأ الكفر، لأن بعضهم يقلد بعضا وأخذوا هذا في عقائدهم وظانين أنه صحيح، هذا يدرأ عنهم التكفير، لكنهم يضللون، هذا ضلال ولا يجوز لوجود التأويل عندهم والتقليد الأعمى فيما بينهم. فجعل الشيخ التأويل إيه؟ مانعا للتكفير لهم. إذن الأصل أنه كفر، ولكن جعل تأويلهم مانعا للتكفير. نسأل الله السلامة والعافية. إذن تنكر أحاديث الآحاد، تنكر عذاب القبر، تنكر نزول المسيح، تنكر المسيح الدجال، تنكر يأجوج ومأجوج، تنكر المهدي، تنكر عذاب القبر، تنكر منكر ونكير، تنكر إيه تاني؟ تنكر صحيح البخاري، ومن أنكر صحيح البخاري فمن باب أولى السنن. واضح هذا؟ طب إيه اللي بقي لنا يا ناس؟ ما الذي بقي لنا في الدين يعني؟ ما الذي بقي لنا؟ ها؟ نسأل الله السلامة والعافية.